نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وبإذن الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم يا شيخ سعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، وأرحب بك وأرحب بالمستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. بارك الله فيكم وأثابكم الله. على بركة الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد إلى البرنامج. السائل يقول: بارك الله فيكم، إنني كثيرا عندما أسمع أحاديث الناس ينتابني سوء ظن بهم، فكيف أتخلص من ذلك، وما هو الظن الحسن الذي يجب علي أن أنتقل إليه؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من صفة أهل الإيمان أن يحسن بعضهم الظن في بعضهم الآخر ما لم توجد ريبة تدل على خلاف ذلك. ولذا قال تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ومن ثم فمن شأن أهل الإيمان أن يحسنوا الظن في إخوانهم وألا يظنوا بهم ظن تهمة. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ومن هنا يحذر الإنسان من إعمال هذه الظنون والسير على مقتضاها، والواجب عليه تدريب نفسه على حسن الظن بأهل الإيمان. ولا يلزم من حسن الظن أن لا يتخذ الإنسان إجراءات احترازية يأخذ بها الحذر من غيره، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا يقول حفظكم الله: أحيانا أقرأ عن الأبراج في الصحف وكذلك في الجوال، هل هذا يدخل في التنجيم؟ أولئك الذين يربطون الحوادث الأرضية بحركات النجوم، فيقولون مثلا: فلان يتزوج، أو من ولد في البرج الفلاني يربح، أو نحو ذلك. هذا نوع من أنواع الرجوع إلى الكهنة والعرافين، وقد ورد في النصوص النهي الصريح عن ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث الآخر: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، يعني أنه يطالب بفعلها وأدائها، لكنه لا يكون له شيء من الأجر بسببها. إذا تقرر هذا، فإن الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل بترك الذهاب إلى هؤلاء الكهنة والعرافين، وكذلك يتقرب إلى الله جل وعلا بعدم الاستماع إليهم في قنواتهم وفي محطاتهم الإذاعية، كما أنه يتقرب إلى الله جل وعلا بتكذيبهم وعدم الرجوع إليهم. فإنما شأن هؤلاء إما أن يدعوا علم الغيب وأنهم يعرفون ما خفي على الناس، وهذا إما أن يكون على جهة الادعاء الكاذب أو بمعونة الشياطين وأعوانهم. ولذا فإن المؤمن يتقرب إلى الله جل وعلا بأن يجعل أعماله على أفضل الأمور وأكملها، ومن ذلك أن يتجنب إتيان الكهان والعرافين وقارئي الفنجال ونحو ذلك من المشعوذين. أثابكم الله. انتقل إلى سائل آخر يقول: ما حكم تحديد مدة للوقف كأن تكون لمدة 5 سنوات ثم الباقي يستثمره؟ جعل الوقف مؤقتا لمدة معينة بحيث تصرف غلة تلك الأصول في مصاريف يحددها الواقف، الأظهر من قول أهل العلم أنه جائز وأنه لا حرج فيه، فإن النصوص التي وردت بمشروعية الوقف عامة، فكما يوقف الإنسان أصل العين كذلك قد يوقف المنفعة، ومن ثم فلا حرج في مثل ذلك. والناظر فيما يحقق المصلحة يجد أن إجازة وقف هذه الأشياء مدة معينة لا يلحق به حرج لأحد ولا يحصل به نزاع، ومن ثم فإنه يتوافق مع ما قررته الشريعة في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر يقول: هل معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له أن يضمر الإنسان أمنية في نفسه، أم المراد أن يدعو بما يريد عند الشرب من الماء؟ ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم طعام طعم، أي أن من اقتصر عليه واكتفى بالشرب منه كفاه ذلك عن الطعام لما فيه من المواد والخصائص التي يحتاج إليها البدن. وأما حديث ماء زمزم لما شرب له فهذا قد تكلم في إسناده جماعات من أهل العلم، وصحح بعضهم هذا اللفظ وضعفه الأكثر، وبالتالي لا يصح أن يعول عليه. بارك الله فيكم وأثابكم الله. سائلة تقول: زوجي هجرني ولا يصرف علي وأنا في بيته مع عيالي، هل علي إثم إذا خرجت من البيت من غير إذنه؟ الواجب على الزوجة ما دامت الزوجية قائمة عليها ألا تخرج من بيت الزوجية إلا بإذن من الزوج، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فدل هذا على أن نهي الأزواج لزوجاتهم عن الخروج معتبر شرعا، وأنه إذا أرادت المرأة أن تخرج فعليها أن تستأذن، ولذا قال: لا تمنعوا إماء الله، وكلمة إماء الله عامة تشمل جميع النساء، قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فمعناها أن المرأة إذا أرادت أن تذهب إلى المسجد فإنها تحتاج إلى أن تستأذن، فإذا كان هذا في المقام العالي الرفيع مقام المساجد فهكذا غيرها من باب أولى. أثابكم الله. يقول السائل: اتفقت مع إخواني بتخصيص صندوق نجمع فيه للوالدين ونتصدق عنهم للمحتاجين، سؤالي: هل يجوز صرف زكاة مالي للصندوق؟ هذا الصندوق إذا كانت الأموال تتأخر فيه ولا تدفع على الفور لم يجوز أن تدفع الزكاة فيه، وهذا السائل يستجر لنفسه فضلا وأجرا، والأصل في الزكاة أن يدفعها الإنسان للمحتاج لإرضاء الله جل وعلا، وأن لا يستفيد منها بأي نوع من أنواع الاستفادة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: والدي منوم في المستشفى منذ أكثر من شهر ونصف، ويأخذ أدوية قوية تشوش على الذهن وتأتيه الغيبوبة بعض الوقت حيث لا يدرك شيء. السؤال: إذا صح من الغيبوبة عن الصلاة أصبح غير قادر على الصلاة ولا يركز فيها مهما اجتهد ويصلي الفرض قرابة الساعة، ورغم ذلك يخطئ في قوله وفعله، ماذا عليه؟ إذا دخل الإنسان في الصلاة فإن الواجب عليه أن يأخذ بغالب ظنه ولا يستجيب إلى هذه الوساوس التي تأمره بإعادة الصلاة، ووصيتي لكم أن يتبرع أحد من أبنائه بالصلاة معه ليضبط بذلك صلاته. نعم. بارك الله فيكم. بعض الناس إذا مات عندهم أحد يحضرون كلهم للمغسلة رجال ونساء ويحرصون على السلام عليه ويقولون الوداع الأخير، فهل مثل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما التوجيه الصحيح بذلك؟ هذه الأفعال لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، واجتماع الناس عند غسل الميت من الأمور المكروهة، ذلك لأنه يخشى أن يصدر من الميت صوت أو ريح أو نحو ذلك، فيعود ذلك بالظن السيء على الميت، مع أن هذه ليست علامات نستشعر بها مكانة الميت ومنزلته في الآخرة، وبالتالي فهذه الأمور غير مشروعة ولا يستحب فعلها. لو جاء جماعة قلائل من أجل تغسيل الميت فلا حرج فيه. سائل آخر يقول ما معنى الرشد الذي يسلم عنده مال اليتيم إليه؟ قال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فاشترط لدفع المال إلى اليتيم شرطين، الشرط الأول أن يكون ذلك اليتيم قد بلغ، فلا يجوز تسليمها إلى من لم يبلغ. الشرط الثاني أن يكون محسنا في التعامل ويعرف أن يبيع ويشتري، وذلك هو الرشد، فالرشد مراد به الرشد في المال. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول في بداية المراهقة كنت شاب ولكني كنت مفرط في الصلاة، ماذا أعمل؟ الصلاة عمل صالح وفعل عظيم وفيه أجور كثيرة، وقد جاءت النصوص ببيان فضل الصلاة وعظم مكانتها، ولذا لا يجوز للإنسان أن يفرط فيها، والواجب على كل أن يحرص على أدائها في أوقاتها، فإنه بذلك يكون قد أرضى ربه وحصل على الأجر والثواب. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا يسأل يقول والدتي تبلغ من العمر نحو 90 سنة وبها جلطة، وأنا الموجود لخدمتي، هل يجوز لي أن أغسلها وأنظفها مما يخرج منها؟ الأصل في العورة المغلظة أنه لا يجوز لأحد من الرجال أن ينظر إلى شيء منها بالنسبة للنساء، ومن ثم فالأصل أن تغسيلها إما أن تغسل نفسها أو أن يقوم بتغسيلها بعض من النساء، إلا أن يكون هناك حال اضطرار بحيث يلحق المرأة الضرر ولا يوجد أحد قريب من النساء، فلا حرج على الرجل في تغسيلها. أثابكم الله. هذا سائل آخر يقول هل يصح الوضوء بتقديم غسل اليد اليسرى على اليمنى؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم تقديم غسل اليد اليمنى على غسل اليد اليسرى، فهذه هي السنة وهو العمل الذي دأب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والفقهاء يقولون بأن شرط الترتيب في الوضوء إنما يكون بين الأركان لا في أثناء الركن الواحد، وبالتالي يجوزون ويصححون الوضوء الذي يبتدأ فيه باليد اليسرى قبل اليد اليمنى. سؤاله الآخر بارك الله فيكم يقول هل يصح الأذان لمن هو متصف بالحدث الأكبر؟ الأظهر من قوال أهل العلم أنه يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يؤذن، فإن اشتراط أمر في آخر لا بد له من دليل، ولا أعلم دليلا يشترط على المؤذن أن يتصف بهذه الصفة. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يقول هل جلسة الاستراحة واجبة أم سنة أم عادة، وما موقعها في الصلاة؟ جلسة الاستراحة ليست من الواجبات بإجماع أهل العلم، وإنما هي من المستحبات عند من يقول بها،